سيدة ناسا هي برا كتشخر. نعاودو اخر ابل حام علي نعاودو لا اخر ابل مريت طلع ليا فيلم هي بقى يبدو طلع ليا 500 واحد في الفيلم بوكس كيعطي لي الاسماء صافي مزيان. شكون هذا اللي معايا في الفيلم بوكس دابا اخر واحد؟ انس. انس صافي اخويا مزيان بقى معايا بحال هكا. سيدة ناسا واحد قال لي يا ربي تكون تبارك عليا اجا ما يفهمها شنو هو اللايف. صاحب مروان ناجي لاباس عليك، تحية للدراري ديال الدخلة بكتاب كاملين اللي كيقوموا بواحد العمل رائع. والو با عبدو ناعسة محمد با والو با محمد ناعسة حتى الغدا اخويا محمد. شكرا الله يحفظك الله بارك يحفظك. الله فيك. نزيد واحد ديديكاس واحد اخر لطيفة رأفت والابنة ديالها عبلة رأفت احسن المغنيين اللي دازوا في المغرب. فهذا ديجي كاس لطيفة ورأفت ولعبلة رأفت. الو شكون معايا؟ السلام عليكم. وي خويا ماريو، شكون معايا؟ معك عمر. شحال عمرك عمر؟ 25 اخويا. لما كنتي باغي تعترف سي كوازار، لما كنتي باغي تعترف وقت ما اعترف مع الدري تاع شنو سميتو؟ سميتو حمودة. شنو درتي ليه؟ هو غير واحد البلان ديال شي فلوس فهمتي. شحال؟ بغيت نعرف. شحال ديال الفلوس؟ 20,000 درهم. جوج المليون ديتيها لي ولا اش درتي؟ نعم ديتيها لي ولا شنو درتي؟ وقع واحد البلان وبغيت نطلب منه السماحة فهمتي. يعني واش هو اللي كيتسالك 20,000 درهم ولا انت اللي كتسالو؟ لا هو اللي كيتسالي لي. واخا يلاه بقى معايا. يكون فايق دابا؟ غيكون باقي فايق. انا سعطانا جوج سميات قلتي لي انت شنو سميتك؟ هو يلا عطيني السمية. اها شحال؟ اها شحال؟ شحال في الاخر؟ يلا بقى معاه. سميتو حمودة ياك؟ يلا بقى معاه نشوف هاد حمودة واش فايق. حبو دابا الى فيه معقول ديال الاداء في الصون. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير السي حموده لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كلشي بخير الحمد لله. انت في واحد البرنامج على الفيسبوك كيتابعوا قرابه 10,000 مغربي في هذه الساعه من الليل يعني 12 الليل. الموضوع ديال البرنامج ان شي شخص كيتسالك الفلوس ولا داير فيك الغدار ولا داير فيك شي حاجه كيعطينا الرقم ديالك وكنعيطوا ليك باش كيعترف ليك مباشرة. شكون هذا اللي كتسالو شي فلوس؟ كنسالو اش نقول لي؟ لا داعي لذاك الاسم ديالو في الليل. شحال كتسالو؟ ماشي بزاف. شحال؟ ماشي بزاف. شحال تقريبا؟ ماشي واحد زعما اللي كتسالو. اي قول لي اكبر مبلغ كتسالو هو شحال؟ اكبر مبلغ وقول لي ماشي بزاف. شحال تقريبا؟ معايا بعدا تكون معايا بعدا انت. سميتي ماريو؟ الاسم الاسم ماريو. ماريو حسن. ماريو حسن. ديالك ماريو حسن. قول لي يا اخويا حموده شحال تقريبا ديال الفلوس؟ يعني ما بين 5,000 6,000 تالين تقريبا. هذا قطع بلاش نعاود نعيط ليه. هو يا اخويا ماريو بلاش نعاود نعيط ليه. هذو بالي بحال كيكريسيو بجوج بلاتي. راه تقطع الهاتف ديالو. بلاتي بقى معايا. انا معاك اخويا ماريو الله يحفظك. واش هذا كيكريسي هو ويا ولا شنو؟ رجعت ملي طلبتو مشغول دابا. حموده طفى التليفون ديالو اخويا. طفى. صافي اخويا ماريو. قول لي. نعم خويا. واش كتكريسي انت وياه؟ نعم. واش كتكريسي انت وياه؟ لا اخويا. اخويا الله يا ودي انا خدام دابا اخويا ماريو، غير وقع واحد البلان فهمتيني، وبقى دارني في راسي اخويا، كنخدم كنخدم كنبقى مبرزط بالليل، كنبقى كنفكر حاجه اخويا ضروري تحيد عليك شي تقول خاصك تحيدو فهمتي. ايه واش غادي نقول لك، غادي نحاول نديروا لي اخر محاوله. الله يحفظك. فجوج المليون حموده ما بغاش يديع. كنعتذروا واش حمودة هرب هرب اخويا. الله يلا هرب. ايوا المهم اخويا ماري، وانا ما كرهتش اخويا نهضر معاه فهمتي، انا ما قدرتش نعترف ليه بحال هكا بيني وبينه فهمتي، مازال قدام بنادم وانت تقدر تدخل بيناتنا غيكون شويه غنتفاهموا فهمتي. وشوف انا قلت نقدروا نتفاهموا، ولا دخلتي انت بيناتنا وشوف انت غدا عاود عيط لي غنعاود ندير نفس الكونسيبت، وعاود عيط لي انت حيت كاينين الالاف ديال المغاربه باغيين يعترفوا وغادي ندوزو. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا تبارك الله عليك. الله يحفظك. شكرا. الله فتحية الاديب سفيان، كاين في احقر بار في مدينه اسافي، وكاع سكايليا مبرونشي ليالي ماريو في الاوبارلور ديال واحد البار. تحيه لجميع سكايليا في جميع ربوع المملكه، من طنجه الى القويره، وسكيري الاحرار اللي مبرونشين في البار. شنو سميتو جيجي؟ انا اديب. تصور ديري ليالي ماريو فين؟ في واحد البار في اسفي. فتحيه للناس ديال اسفي وداك البار والاديب سفيان. الو شكون معايا؟ الو السلام عليكم، شكون معايا؟ سهام من فاس. من صويره. شحال في عمرك سهام؟ شحال؟ 22 عام. بلاش نزيد الصوت. سيام قاد لي الصوت ديالك. مقاد دابا. مقاد دابا. لما كنتي باغا تعترف يا سيام؟ ما صوتك يا سيام ما كنسمعوش مزيان، زيد شويه. انا وياها هاد من الكوليج. وكانت وشنو كانت؟ كنت اون كوبل افيك واحد السيد. هي كانت اون كوبل مع واحد السيد. ايه. وكان كان المساج كازا. سيام قادي لي اختي خرجي من تحت المانطا ولا؟ لا ما فيش مشكل. لا ما كتسمعش مزيان يعني، حيدي الكيد. حيدي لي زيكوتور ما عرفتش، قدر لي ما هنجيش. ركبي لي زيكوتور نشوفو واش كاين. داكو انا نشوف دابا كتسمعني مزيان. شي شويه وهاد الصا وك خلينا في كان عندكم ستاج في كازا زيدي. كان عندنا ستاج في كازا. صافي وانا كنجي عندها كريم صاحبها. كان كيجي عندها كريم صاحبها. وي الكازا كان كيجي عندنا بصح كنا كريم في كازا كان كيجي عندها. صافي واحد النهار من جا عطاني واحد 10 ثواني نشوف واحد لو باغلوغ واش مخلي في واحد البلاصه في البيت هنايا وغادي. عطيني 10 ثواني ما كملاش غادي نشوفو باش نسمعو مزيان. انا معاك، ما عرفتش واحد الضوء على فين هو، بقاي معايا. غادي نسول كملي كملي ما بقاش نقلب عليه في هذه الليله. وكانت جا عندنا الطغازا للدار. دقني كان ديما كيجي لها المهم. عندنا دقيت شي ما كانتش هي، كانت هي في المحمديه. فات ديك العشية مع شي بنات وشي دراري في المحمدية. صافي جا قلتنا انا وياه وداكشي كنحكو بيدي جا على عليا زعما كنحكو وكنشوفو داك الشي كاسي. صافي واحد شوية ما عرفتش نقول لك. المهم انا المهم واحد شوية طرا بيناتك وبين كريم شي حاجة ياك؟ فوالا واخا انا غادي نقول لكم الاخوان شنو طرا نعاود لكم. دابا هادي عندها واحد صاحبتها كتعرفها من الابتدائي، يعني مده ديال 10 سنين وانت كتعرفها ياك. هاد صاحبتها في صويره من الكوليج نتوما كتعرفوه، يعني مده ديال واحد 10 سنوات هما كيعرفوا بعضياتهم. بنات صويره المهم خداو الدبلوم ديالهم جاو لكازا كيدوزو سطاج. كاريا هي وصاحبتها الاخرى. هاد صاحبتها الاخرى عندها صاحبه بصاحب معاها. شحال هو مصاحب معاها؟ 4 مواه. هاد صاحبتها شي 4 شهور هي مصاحبه مع واحد السيد واحد اخر. هاد السيد كيجي عندهم الدار كياكل كيشرب الى اخره. واحد العشيه غادي يجي عندهم صاحبتها ما كانتش. صاحبتها كانت في المحمديه. غادي تبقى تلعب هي وكريم يعني غيبقاو يضحكوا غيبقاو يلعبوا. لعب شو الهران بقى كيهر فيها بقات كتهر فيه حتى بقدرتي قادر لقاو يوصل في الفراش. وهادشي كيأنبها وبغات تعيط لصاحبتها تعترف ليها. عطيني الرقم ديال صاحبتك بوشرى. شحال الرقم ديالها بلاش نبعد شويه؟ 06 زيدي شحال؟ صاحبي شنو سميتها بوشرى؟ فينك أناس صاحبي؟ بقات كتب ليا صاحبي مرة مرة. يبقاو لاعبين الهران. هذا هو اللي لعب مع الدراري صباح فاطر. سيام اي بوشرى. خسار بوشرى تجاوب. الو وي الو صافا بوشرى لاباس عليك؟ باردون شكون معايا؟ ياك ما فيقتش كبوشرى. بوشرى ماشي بوشرى سهام مريم. مريم داكو. قلت لك اختي مريم هذا البرنامج سميتو ليالي ماليو كيدع مباشره في فيسبوك يعني كيتفرج فيك الان قرابه ديال 10000 مغربي. هذا البرنامج هو مذور اليوم للاعتراف يعني شي شخص قام بواحد الخيانه في حقك ولا غدرك في ظهرك وما قدرش يقولها لك وبقات ضاره فانه كيتصل كيقولها لك. انت عندك واحد البونوس ديال ماشي واحد اللي غدرك جوج ديال الناس غدروك في دقه واحده من المقربين. الا قلت لك جوج ديال الناس من المقربين غدروك في دقه واحده شكون الاسماء اللي غيطيحوا لك في بالك؟ بلاتي انا غادي نفهمك بقاي معايا. الو وي الو الو مريم وي ارهاف صافا اقدر كيفاش كيفاش دابا ما عرفتش انا شكون ماريا إلهام قد الصوت ديالك حيدي لو بارلور حيدي إلهام إلا قدرتي تمشي لشي بلاصه اخرى اون اتوندون انا غادي نفسر البنت شنو طرا. الو وي الو انا غادي نفسر لك شنو طرا. سهام ياك الهام ومريم. مريم كتسمعيني؟ كنسمعك انت مزيان وهي شويه ف حنا كنتسناو الهام تقاد الصوت ديالها انا غنقول لك مريم شنو طرا. مريم انت كتعرفي واحد الولد سميتو كريم ياك؟ وي كنت نعرفها. واخا شحال وانت كتعرفي الهام؟ من الكوليج. من الكوليج يعني شي 10 سنين دابا ياك؟ وي عمرك طاح لك في بالك انها غدا تغدرك في ظهرك؟ غدرك في دارك بكل ما تحمله كلمة من معنى؟ لا كنتي كدوزي ستاج انت وياه في كازا؟ وي كان كيجي عندكم كريم للدار الى اخره ياك؟ وي عمرك توقعتي بان الهام غادي تنعس مع كريم؟ سمحتي مريم لا هانتي اسمعي اسمعي، خدي شي كويس الماء بعدا ونكمل لك. سمح لي ولكن ما راه شنو كيفاش يلعن تسمعيني وخا تعاود الهضرة لي قلت شي فرحة يلعن تسمعيني إيلام. ألو إيلام وي تنسمعك أختي إيلام تسمعيني معاك ألو هاتي أمري أنزل لك ما عرفتش اش ندير ليك المهم داك النهار إيلام سمعتي الدري شنو قال؟ كنتي ليا كنتي ليا وسمعتي الدري شنو قال؟ واحد مريم خلي ليا فصاين نشرح ليك إلا كان سمعتي مع كريم شوفي أنا منين كنت غنقولها ليك ما قدرش ما قدرش شي كاش والله ما عرفتش لا إلهام لا لا لا لا إلهام إيه ما كل يد غصم تعد مين كان إلهام شوش مريم مين إلهام وش طلع عليا كل عليا إلهام أنا عارفة تطلع عليا ديما تدخل عيني وداك الشيء إذا طلع عليا دابا أنا محتاجة تقول إلهام صوتك ما كيتسمعش. مريم انا غنقول لك ما مطلعهاش عليك، السيده كتهضر بكل صراحه وبالاماره. هذيك العشيه اللي كنتي انت في المحمديه كان جا كريم وما لقاكش في الدار، وبقات جالسه هي وياه، يعني على حسب الاقوال ديالها بقات جالسه هي وياه، بداو كيضحكوا، من بعد بداو كيلعبوا الهران ولقاو ريوسهم في واحد الوضعيه جد حميميه. من بعد السيده كتقول لك يوميا كتشوف كتبغي تقولها لك، ولكن ما قدراتش ما قدراتش والله ما قدرت ما قدرت. شوفي يا إلهام صاحبي انا ما شوف إلهام إلهام إلهام إلهام إلهام سمعيني عافاك الا كنتي نطلع عليك قولي عليا. شوفي عرفتي دابا اش تقولي واش عرفتي اش تقولي دابا ولا ما عرفتيش مريم؟ شوفي انا ما واش عرفتي اش تقولي مريم؟ انا عارفه راه كون كون الهام ما تخي الهام ما يمكنش ما يمكنش الهام امبوسيبل الهام واش انتي واش واش واش الهام ناس معايا واش مني فك واخا ملي تخليني قلت هي نهضر واخا ممكن انا جبت وقت باش نهضر إلهام دابا انا بحال بجد إلهام بجد تنفيق بلي تهضري بالمعقول شنو بغيتي تقولي؟ انا عرفت اشنو دابا اللي ما كان انت عارفه ديك السيمانه كنت مع الكام دافع جديد اسي ديك السيمانه كنت طالعه اليوم ما كنتش كنهضرو بزاف كنت ديما مناقشتي ديما متهزتي وكنحاول ما نهضرش معاك حيت ما قدرتش نقول ما قدرتش نعاود ليك ما جاتنيش نعاود ليك انا عارفه دوز ما انا وياك كيف وما عرفتش كيفاش نشرح لك والله زعما كيف دابا وما لا نقول لك واحد الهضره واخا نقول لك واحد الهضره كون هي ما عرفتيش ليا كون هي خليتي ليا هكاك مين كان ليا مين كان انا ما انا شوفي الهام تنطي ليا شوف شوفي شوفي شوفي تنطي ليا مزيان نقول لك واحد الهضره انا عارف انا ما همنيش اشوفي انا ما همنيش الزامل نهائيا انا ما همنيش الزامل الهام ولكن انتيا ولكن همنيتي انتيا ما تقاميتي الهام شحال انا وياك الهام شوفي انا الاخر شوفي شوفي شوفي شوفي الاخر مره غادي نسولك وغادي نقول لك واش هاد الشيء بصح حيت تقرب شوفي حيت تقرب نخرج معاك اللعيب ولكن انا عرفتي ما تنخرجش اللعيب انا بغيت نخرج معاك اللعيب لاخر مره غادي نسولك واش هاد الشيء بصح مريم مريم محق طيلة دابا ما نحبش علاش بنصح لك ما ما هذا شيء صافي دابا نمشي مرتاحه ياك زيان بلاتي مريم كتسمعيني بلا الهام بلاتي مريم كتسمعيني عندك الرقم ديال عندك الرقم ديال كريم نعيطوا ليه تسمعها من فمك حتى هو لا كريم حيت نيما با التليفون ديالو الهام عندك الرقم التليفون ديال كريم ما بقيت نتلوك الوصل معاه فيتنا من داك النهار هي براسها ما بقاش يهضر معاه انا بلوكيت من كل شيء وحيتني ما في التليفون باش جامي نعاود نعيط ما قدرتش نقول لها السبب اللي كان دابا مشكله مش مش انا مشكله مش كاين مشكله هي انا وعارفه مع طاقه داك الناس اللي كيشوفوا فينا صافي واحد ما عارفش انا عارفه راه خلاص ديالي ودابا ما كاينينش ما يمكنليش انا شنو غتحل عليا ولا شنو تما ارتحش فينا غير حاولت تفهميني وتعرفتي بلي والله ما كنت قصد اني نخون الهام وصاحبي صاحبي انا واخا ما نكونش واخا عرفتيني فعلا كنت جاي تندوز الوقت باش ننسى شي حاجه اخرى ولكن صاحبي ما يمكنش الهام صاحبك كان يكون معانا في الامام الشعب ما تنهزش فيه العين الهام تنطلق انا وياه في الكولوار كندير هكا وتندخل لاكويزين ما تنشوفش فيه كنهضر انا وياه تنهضر لهاد الشيء انا قسم قاعد نفسي كنشوفو فيه كنسمعو فينا كنجلسو شي ليا انا مستعدة في حاجة درت اي شوفي كل اي حاجة اش مستعدة لا يا شا الهام بغيت نفهم علاش علاش مستعدة ليش مستعد نتاع الهام خسرت انا وياك سيفيني انا وياك من اليوم تعرفيني ما نعرفك حتى شي الا بقات شي حاجه من بعد هذا الشيء اللي قلتي راه غادي نكونوا غير تنافقوا في بعضياتنا ممكن تعملي لي هذا الهضره ممكن كيفاش ما يمكنش نقول هاد الهضره داكو حتى انت ما يمكنش ديري داك الشيء ولكن داك الشيء الدار اللي ما يمكنش دونك هاد الشيء اللي غادي يجي مورا هاد الشيء دونك عادي انا وياك سيفيني انا ما جيش نخرج معاك للعيب ما جيش نسبك ولا نسب لك عائلتكم ولا داك الشيء هذوك فوق راسي وفوق عيني مريم الهام مريم الهام سمعوني مزيان انت وهاد السيده يعني واحد 10 سنين وانتم كتعرفوا بعضياتكم من الكوليج كنتو كتمشيو بجوج كتجيو بجوج شنو سميتك ماريو سمعينا ماريو اسمح لي نقول واحد الهضره انا الهام راه ما تنعاودش لاختي ما تنعاودش لماما ما تنعاودش راه هي اللي صح هي اختي هي صاحبتي هي كل شيء اي حاجة تجي لك على بالك تنعاود لها اي حاجة شنو هي اي حاجة تنعاود لها عليها ما يمكنش اذا ما عاودت عليها اليوم غنبقى غادي نعاود لها عليها سمعيني مزيان دابا مريم انا عارفك تصدمتي فاهمك مزيان شنو طرالي انا جيت صدمت ولكن غلطي واخا ولكن كتبقى انت وراسك ما تجيش حتى انا شوفي ما تجيش حتى انا تصبي فيا بابا شوفي شوفي بقين شو راسك كوني خلي شي داك الشيء انا عرفتيني داك القوات ما عادي شوفي عرفتيني انا اسمح لي خذي راحتك مريم داك القوات عرفتيني انا ما غاديش نهضر معاها نهائيا عرفتيني كيفاش دايره ما غاديش نعطيها فرصه دونك ما كانش ممكن نعرف مين جايب صاحبي وداك الشيء ما مريم اسمعيني واحد دقيقة إلهام إلهام بلاتي مريم اسمعيني أختي واحد دقيقة مريم هاد السيدة كتعرف هذا بلي مدة ديال 13 ولا 14 سنة مدة اللي ماشي ساهلة راه غتكونوا قريتوا بجوج ضحكتوا بجوج مراهقة ديالك دوزتيها معاها نعستوا بجوج لعبتوا بجوج يعني أي حاجة يعني الماضي ديالك كامل مقرون بواحد السيده ياك ولا لا لمده ديال 12 سنه ارتكب باش هاد السيده واحد الخطا دارتو ماشي ما دارتوش متفق معاك ولكن اجي نسولك واش هاد السيد اللي غادي تفارق انت وصاحبتك ديال 12 سنه على ود واش يستاهل لا اسمح لي المشكل ماشي في السيد اي بلاتي انا جايك بشويه مريم انا جايك بشويه انا ما غاديش نتفرق على حيتاش نسات ليا مع صاحبي ولا فقدت حيتاش نسات ليا مع صاحبي ولا لا ولكن حيتاش ما احترمتش داكشي اللي بيني وبينها كيف ما نسات ليا مع صاحبي نقدر الى نتزوج حتى نعرفها مع راجلي ما كتشوفيش فيها انها كتبكي ونادمه بانها ما جاش قالتها لك الا وفعلا كان بها ضميرها يوميا لا لا بلاتي إلهام إلهام إلهام إلهام هذا شي خطأ اللي كتقولي فيه دابا ما كاينش شي حاجة سميتها ما عرفتش شنو وقع ليا لا راكي عارفة شنو طرا لي وراكي درتي واحد الخطأ تو دو اسيومي الخطأ ديالك يعني ماشي تسبقي لمين يعني خصك تقولي لها بحالك أنا عارف راسي شنو درت وعارفة راسي فين وصلت مريم إلهام غادي بجوجكم غتعطوني وعد واحد ماشي كنقول لكم تصالحوا ولكن يمكن كاينين شي حوايج اللي ما غتقدروش تقولهم قدام الناس يعني شنو طرا الى اخره فغادي يقطعوا هذه المكالمه ولكن غتمشيو بجوجكم البريفي وغتعيطوا على بعضياتكم وغيكون واحد التواصل وغتفاشوا القلوب مزيان بيناتكم صافي مريم صافي يلا كنت منا مريم صيفط لي ميساج في هذه النمره هذه من بعد باش نهضر معك مريم صافي يلا هذا الشيء فعلا عجيب غادي نرد لكم ليالي ماريو بحال بين سبور بلا كارت الو السلام عليكم عليكم السلام ماريو هذا خويا هو هذا شكون معايا معك مروان اخويا شحال في عمرك مروان شحال في عمرك مروان 20 بلاتي نعاود نقولوا لهاد الاخوان كاين 9800 تقريبا 10000 مغربي واش 10000 مغربي ما فايق فيهم حتى شي واحد مع 8؟ واش 10000 مغربي حتى شي واحد ما قاري مع 8؟ قال اخوان راه الحياه ديالكم هي الاولى. وديجي كاس البي اف الجروب ديال بنات بي اف والادمينه ديالهم خديجه. يلا طلعتي لي خديجه. واي خويا مروان قلتي 25 سنه ياك؟ لا 20 سنه. 20 سنه لما كنتي باغي تعترف مروان؟ خويا باغي نعترف لواحد الدري صاحبي في طنجه. مالو؟ خويا كان مصاح مع واحد الدريه. وش نخرج معاهم. وتا مع الوقت تلقيت راسي بحال ما تلقاش فيه. ما عمر قلتيها ليه؟ عمرني ما قلتها له. قولها ليه اليوم. هو بقى معايا عطاني النيميرو ديالو. 06 06 انا غادي نتعرف الكوازار خويا. كوازار ديك القرعه ديال ريكار انا اللي شربتها وقلت لك تهرسات هذا هو الاعتراف الوحيد اللي عندي من دير. الو شحال شحال في الاخر شنو سميتو؟ سميتو كريمة إلياس. كريمة أنس كريم. شنو هي بي اف؟ بويسونس فيمينين. كل شوية كيقول طلع عندي شي جروب. الو السلام عليكم سي كريم. كيدير سي كريم لاباس عليك؟ كيدير سي ماريو مزيان. باش عرفتيه ماريو؟ كتفرج ضروري. سمعتي هذا السيد اللي عيط؟ لا ما سمعتوش. هذا الاخر اللي عيط ما يمكنش ما تكونش كنتي كتفرج وما سمعتيش. ما كانش نطلق لي الصوت على ماريو. واخا انا غادي ندوزو لك غادي يعترف لك بشي حاجه. واحد السيد واحد السيد سميتو مروان من كازا صاحبك. مرحبا. كتعرفو بعدا؟ كنعرفو. مرحبا. كي داير راجل ماشي راجل؟ لا بصالح العيب هو بلاتي. وشوف عندي واحد لي زادمي ديال شي جروباش انا غندوز لكم ديديكاس من بعد حتى هو وفاميلي. يلا واخر نهار غنحط راسي في هادشي ديال ديديكاس راه ما عنديش معاه وما كنحملوش. قلت لك قول لي كي داير معاك في التعامل ديالو هذاك السيد؟ واش راجل ماشي راجل؟ فيه الدغل؟ لا الرجوله هو شويه فهمتيني كيبروفيتي فيه الدريات. كيبروفيتي فيه الدريات. مسخوط عجب مسخوط عرفتي باش عجبتيني كنتي كتسمع اللايف ودرتي واحد اش غادي نقولوا ليها كونتر اتاك ديال عرفتي ديال اش 4-4-2 لا ديال ايامات ميسي وكان معاه ديكو انيستا وكزافي ديك من لورد الشبكه بحال هكا درتي سبقتي كي بروفيتي فيه الدريات هي الاولى. ما عليكش عجبني تفكيرك. يلا انا غندوزو لك اعترف لك بشي حاجه وجينيرال تاو ديال او جينيرال ديال او عسكري. الو مروان. الو قول. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. هو كريم. دوزو ليها اخويا كريم. فين مروان؟ فين اخويا كريم؟ هاني بتاع من لحظتك اخويا كريم. اسمح لي علاش ما سمعتش؟ عرفتي اخويا كريم كنت مصاح معاه هنا وحده فين؟ بنت بيوزيدو. هنا وحده فين؟ خويا دابا صاحبي. خطنا صاحبي. مال. شنو سميتها؟ شنو سميتها؟ ميسي صار. صار. خويا راه ميش راه باش كدوي معايا شي يامات. ولينا كنخرجو اونطون. صاحبي شحال انت كي طلعت واحد النهار انا وياها في دارها. هاني ماشي مشكل. هاني عشيري. هاني عشيري مو سامح. الله يحفظك. هو شوف. شوف اصاحبي شو الصو... شو شو هنا دازوا واحد جوج ديال الحالات اللي خصنا فعلا نفكروا فيهم مزيان. بقاو معايا بجوج بقاو. سير ما هما. الحالة الأولى ديال جوج بنات. ديال كريم اللي نعس مع دوك جوج بنات. وحده كتبكي وسخفانة يعني باش تعرفوا الصحبة كي دايرة. كاليتي ديال الصحبه عند البنات كثر من عند الدراري. وحده كتبكي وسخفانه ومشاو كيتفاشوا القلوب الى اخره. موراها عيطوا جوج دراري نفس البلان، واحد كانت معاه وحده ناض الاخر كواها يعني مارس مع الجنس ميم با 30 ثانيه قال لي هاني يا عشيري. زعما اجي نقول لك كريم وزكريا زعما واش مسامح ليه من قلبك ولا غير قدام الناس؟ مسامح ليه من قلبي عادي عادي جدا. كيفاش عادي جدا؟ عادي جدا. وحده كانت معها دجاجه مابقيتش معها، جا هو صاحب معها كوا مابقيتش كنبغي ديك السيده دونك صافي الله يسهل عليه كوا الله يسهل عليه. اجي طلب مني المسامحه زكريا خويا اصلا حنا ما كنردوش كبدا على الدري اصلا هادي كون كانت باذن الله فراه ما غاديش ليا انا العربي. لا ولكن انت واش ولد الناس يعني بغض النظر على هي واش بنت الناس ولا لا، ولكن انت كولد الناس كانسان عنده مبادئ صاحبه صاحبك تفارقت معاه على الاقل مروان اول ابل بيناتكم ولا اول ما تبين لك غادي تعيط لصاحبك الو فلان هاد السيده ها شنو كاين واش كامل هادشي كامل كنا باغي نديرو دابا الدري شيري دار طرونسفير لحانجه ولا فات من تما كيلفر عشان نمرتو الاخرى ما بقاتش عندي. بلاتي عندكم قول لي عندكم النمره ديال هاد الصاله هادي؟ شي واحد فيكم عنده؟ شي واحد فيكم عنده النمره ديال الصاله؟ لا انا ما بقاتش عندي ايه وسيروا كملوا بعضياتكم في بريفي. شكرا لكم على المشاركه. الو السلام عليكم. الاخوان بلا ما يعاود يصيفط لي شي واحد في الانبوكس ما غاديش نعاود ندوز شي ديديكاس كيف ما بغى يكون، وخا الوالده تقول لي ديديكاس وخا الوالده ديالي تقول لي ديديكاس ما غنعاودش ندوزو حيت بزاف 700 مليون جروب. الو شكون معايا؟ خويا مالك. شكون معايا؟ معك يوسف عشير. شحال في عمرك يوسف؟ عمري 20. تا وقطع شماليين بنتين داخله في اطار الساركازم والضحك زعما راه ما الا خديتي هاد الهضره او سيريو راه المشكل فيك انت يا زعما من طنجه للقويره راه كلنا شاربين ما واحد كلنا كحل الراس الى اخره. جينوفا واش كل معايا ماري خويا صوت كذا معك ايمن من كازابلانكا. صوت كذا شحال في عمرك ايمن؟ عندي اخويا 20 عام. لما مبغيتش تعرف ايمن بغيت معايا لواحد الدري عشير ياك كم زحنا واحد خيتي هو اللي تخبى دابا يرجع من بعد ما فرشا حنا قاعدين على شي تسعود صحاب تسعود ديال صحاب وياه كتهضر من نيتك حق الله دابا هي خرجت الطريق ولا تعاير هو عارف بانه تسعود ديال صحابو نعسوا ليه مع السيده اللي كان صاحب معاها لا هي من بعد خرجت الطريق صافي فهمتي هو كان صاحب معاها فاش فهمتي في ايامات لا جونيس كان عندهم ديك 19 عام دابا راه عنده شي 30 طون بحال هكا وعمرك قلتيها ليه؟ وقف خبار وفهمت من بعد ما عشيري بغيت نهضر معاه الان تخيل ما يدز عليها انا ونقول سميات انا فهمتي ايمن ناضوري دز عليها انا وخويا حزام وصاحبو عماد وصاحبي انا مهدي وعشيرنا خوت سيمو وغادا القضيه هادي راه ما بقاتش بنت هادي راه ولات فرقه ديال الكره عايره متقوبه فهمتي مفرحه راك عارف دابا انا عيطت الدري نقولوا عليه واش تعيط لي ما الى ندوز عليك نقول له شوف نقول له زين عليك هو اصلا مسمين عليه الكمطي واحد الدري السيد درويش كموضي غيكون فايق دابا غيكون في شي بار شحال النمر ديالو شحال 06 زيد شحال؟ هذا ما كنحكم عليه على الدراري لا على بنات زعما الا كانوا الا هي بغات وهما باغيين ما سوق حتى شي واحد. الاهم في الممارسه الجنسيه هو يكون واحد لو كونسونتمون فهمتي ما بين جوج ديال الناس يعني جوج ديال الناس باغيين فطافي عندو الزهر هذا اللي غيعيطوا لي يقولوا لي ليكس ديالك حنا تسعود ديال صحابك نعسنا معاه احسن ليه. الو الو الو ماريو، وين شكون معايا؟ يسرى كازا. يسرى كازا، شحال في عمرك يا يسرى؟ 18 18 طون. واخا يسرى لما كنتي باغا تعترفي؟ واه باغا نعترف واحد الخيانه لواحد الشير. خيانه لواحد عشيرك؟ وي زوينه هاد العشيري، يعني صاحبك كاش بغاه؟ بانو غير امي. امي الا كان بينا، الا كان ما بيناتكمش واحد العلاقه لما كنت ما سميتهاش خيانه، زعما ما مصاحبينش. لا ما مصاحبينش، مي سي تو نامي تي كامل. سيكس فرانت؟ لا دو تو. وشنو الخيانه اللي درتي ليه؟ اخت قطعات حيت الا كانت صاحبه انامي ولا عسات مع واحد اخر ما فات حتى شي حاجه، سي سيكس فرانت فهمتي، ما كتعتبرش خيانه. زعما انا يعدول ديال الخيانات. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ معك يوسف. شحال عمرك السيد؟ شحال عمرك يا يوسف؟ عمري 20 عام اخويا. مع ما كنتي باغي تهضر يوسف؟ بنادم ما كيزعمش، انا كيبان ليا حيت فعلا صعيب تعترف، صعيب. لا لا لا بلو باغ دعاء وما كيقطعو، نهار كيقطع على شي واحد راه كيقول هذه اون ديريكت فهمتي. الو الو خويا ماريو. الو السلام عليكم، شكون معايا؟ معك احمد المشترائي. احمد؟ من اكادير. شحال في عمرك احمد؟ 18. وا احمد لما كنت باغي تعترف؟ الخيانه صاحبي. شكون هاد صاحبك؟ مهدي. شنو درتي ليه؟ خرجني نجيب لي اوبيليكس. زيد صافي ومشي جبت هاد الطوموبيل راسك. طيب واحد ما عرفتش شنو قال لي، قال لي اش وسائل التحليل في دماغها، راه تقدر يكون عندها بالزولات على شي دوار، ولكن في دماغها راه باقا البنت خصها تلعب، باقا كتفكر تدخل مع السات تفرج في ولا، باقا باغا تفرج في لي دالتون، باقا صغيره في دماغها. انت بيدوفيل عندك 18 سنه كملتيها، شديتي واحد البنت مسكينه اللي باغا يتلعب، باغا غير دير باغا غير تفرج، ما لقيتي معاه، من لقيتي بانت لك هادي هادشي اللي لقيتي. انا ما تنساش باللي راه كندويك على ايفون 13 ديك الساعه، راه ما كانش هاد الموقع التواصل اللي كتعتار اللي كتخليك، وما كانوش كاع باللي مويه بانك ما تنساش باللي حنا راه بين قوسين فقار، يعني الا مشيتي عند شي دريه كبر منك او قدك ولا هادي وانت راه سيد معرفي ديالك صغير، يعني ما عندكش واحد لاباز معرفيه كابره في ولد الشعب والحومه وما متقفش، يعني بينات كيدور وحداك الاجرام وداك الشيء، راه بطبيعه الحال يعني فهمني عيش معايا. اذا شوف شوف شتي، مهما كانت الظروف لا بيدوفيلي ما عندهاش دي زيكسكوز، راه الا جينا نلقاو لي زيكسكوز راه ممكن واحد عنده 50 عام يشد وحده عندها عام ويغتصبها ياك، ونقولوا مسكين كبر في واحد المجتمع ماشي حتى الى اخره، ماشي مشكله. عطيني النمره ديال هاد البنت نهضروا معها. بقى معايا بقى معايا. سميتك محمد ياك؟ شنو سميتها هي؟ 06 حمدي 06 سخوت سميت انت اخي كوازار هذا الاسم هذا نهيله هي ياك 06. شحال في الاخر؟ 70. تكون فايقه دابا؟ هذا الشيء ما فيهش الضحك زعما. ما عندهاش تبرير. عندك الو السلام عليكم. كي دايره نهيله لاباس عليك؟ كلشي بخير بخير الحمد لله. معك ماريو، انت في واحد البرنامج مباشر دابا سيغ فيسبوك سميتو ليالي ماريو، كيشاهدك قرابه 10000. نعم ايوا عرفتي زيد في صوت كانوا هايلة. نويلة شحال عندك من عام دابا؟ 19 عام. هذه واحد اربع سنين مني كنتي، مني كانت عندك 15 سنة عقلتي؟ كان واحد السيد بيدوفيل عنده 18 سنة كيتلعب بيك، وكنتي كتشفري الفلوس لوالديك 100 درهم و100 يعني ماشي، يعني منين كانت كتجيك 200 درهم في السن ديال 15 سنة وكنتي كتعطيه الفلوس باش يمشي للتيران؟ ايه بيدوفيل، حيت واحد اللي هو ماجوري فاكسيني وعنده مصاحب مع وحده عندها 15 عام راه بيدوفيل. بلاش انا ندوزو لك، انا ندوزو لك. الو الو الو حمدي. الو سوايا نهيلة. الو عرفتي هاد السيد هذا؟ حمدي. نويلة البارح كيتفرج فينا 10000 واحد، ومن هاد المنبر كنبغي نقول لك كنعتذر على داكشي اللي فات ونسوا داكشي اللي فات. كتضحك يا حيت لا حيت جرت معايا المويه قبل منكم ماشي بشوية ياك سبقتك. المهم قدام هاد الفئة اللي كتفرج فيها. بلاتي يا سيدي بلاتي بلاتي يا صاحبي، اش من مهم؟ انا راه انا غنبدا نبكي دابا. انت ملي كانت عندك 15 عام ومصاحبه مع واحد عنده 18 عام وكتضحكي ما بالك زعما؟ سبحان الله 15 عام اختي، انا راه باقي لا بقيت معطل كتجي، لا بقيت معطل مع 8 كتخرج من بيت سلخني حدا الدراري وكندخل كنبكي بوحدي حشمان، وانت ديك الساعه عايشه الحب والغرام. فرحان خاصك تعرف لي فين مولدي كيفاش بدي داك الشيء. شحال ديتي لها ديال الفلوس يا محمد؟ نعم شحال ديتي لها ديال الفلوس؟ شحال ديتي لها محمد؟ شحال دالك نوال؟ شحال كنتي كتعطيه محمد؟ شحال كنتي كتعطيه؟ كتعطيني 100 درهم 150 باش كيف كيمشي التيران وصافي. راك عارف واحد مهلوس بالخضره ما عندو ما يدير، فهمتي؟ تبقات بالي على الراجل قدامه والاقوال كيلعب بها. اي كنا كنمشيو حتى حنا نتفرجوا في لي فار، كنا كنمشيو في الترينات سالتين كتكتب لي الرسائل وكتخبيهم في القيماطر، كتعيشي داكشي ديالك، يعني كتعيشي ديك لاج ديالك، ما كتعلقيش فين تفلقي. ايه راه كيت راه بصاحبه بحال هكا راه كتبدل لك لا بيرسيبسيون ديال الحياه كلها، راه كتاثر لك بزاف على لا بيرسوناليتي ديالك. اه دابا شنو هو ماريو كتحرش عليا باش انها دير لا انا كنهضر على كل شيء، يعني ما كيبغيش تفهم لي انا انسان عنده 18 عام وباقي جالس حدا باب الليسي صغر عاوتاني يعني دابا ما تنساش باللي راه كثر التجارب كثر يعني كثر الحداثه. يلا اخر كلمه قالها قبل ما يتقطع قال لك الحداثه، زعما الحداثه هي بيدوفيل. ما غنديروا شي لايف على الحداثه حيت بنادم كاين اللي شاد الحداثه هي الجنس، الحداثه ما عندهاش علاقه بداك الشيء كاع اللي كتقول. حمدي فين هو كوازار؟ عرب كوازار باغي يكونش باغي يسمعو انا عارف. الو الو خويا ماريو السلام عليكم، شكون معايا؟ هو داك بخير، معك زكريا من اكاديس. شحال في عمرك زكريا؟ عندي 20 عام. 20 سنة، لما كنتي باغي تهضر زكريا؟ باغي نعيط اخويا لواحد الدري صاحبي سميتو احمد. شنو درتي ليه؟ كنطيح مع واحد الدرية سميتها سمية. واحد النهار كنا انا وياه في الدار خرج عارف ناسنا المغرب كامل اخويا شي ناس ماشي ولا غدلي راه ما فهمتش انا ولا غدلي بداو يسبوا في ماريو، انا ما عمرني نعس مع صاحبي فهمتي، راه المغرب كله بيتك اخويا ماريو الله يحفظك شي ناس شي كاوي صاحبتك شي صاحبتك كاويه شي الاخر ولا غد لي كيقول لك سينيالو ماريو الزنديق. ما شنو سميت هذا الولد هذا؟ شنو سميتو؟ احمد. احمد يكون فايق دابا؟ اه يكون فايق زين. عطاني اللي نقول ديال احمد هذا 06. شحال؟ شحال؟ يلا غادي يعترف لي بأنه مارس الجنس مع صاحب شوف بيتو. يعني مني كنسمع المغاربة كيرجع لي أمل في الجنة. ألو خويا أحمد لاباس عليك؟ كل شي بخير؟ معك ماريو. كان واحد اللايف دابا كي شاهدو 9000 مغربي إلا عرفتي ليالي ماريو. أحباس ماريو اللي ما شوف نهار غادي نعسو غتعيط لي شي وحدة غتعيط لك واحد خيتي تعترف لك بالحب ديالها. شكون هاد خيتي اللي كتوقع الاسم ديالها كتموت عليك وكتبغيك؟ سميتها هند. هند هاد هند شحال انت مصاحب معاها؟ تقريبا يلا دابا زين شهرين دابا. ويلا قلت لك كاين واحد الحاجه وحده اخرى واحد صاحب اليوم ماشي ديال الحب. اليوم ماشي ديال الحب اليوم ديال الغدر. إذا كان واحد خينا غادرك وعيط لك باش يعترف لك بالغدر وهذا غير ولد ماشي بنت. ما فهمتش. أيه بلاتي بقى معايا أنا هاي. ألو ألو ألو ألو السلام عليكم. شكون معايا أحمد هذا؟ أيه شكون معايا؟ انا مساليك بخير الحمد لله. شكرا زكريا اخويا. زكريا صحيح وي زكريا شما وين داك بخير الله يحفظك اخويا. احمد ابي نطرف ليك بعد واحد الغلط اي خاص لي يبقى فيك الحال اخويا. اش كتشوف الحلقه اليوم ديالنا تبغى ديال الحلقه اليوم نعاود لك اخويا على التومية اللي كنتي ما عرفت واش باقي طايح معاها ولا لا. موي راك عارف انا ايه احمد النار. المهم غرت معاها في الفايس وهكا خرجت معاها واحد النار وكويتها من الخلق كويت تسمح لي اخويا احمد والله. شنو هو الليلة ديال اللي احسن طلعة ولا شنو؟ لا لا احمد لا لا احمد بلاتي خويا احمد العنوان ديال اليوم ماشي هو احسن طلعه. العنوان ديال اليوم انت راه تقدر تدخل للميغ ديالي تشوف الا كان شي شخص درتي ليه واحد وغدرتي به الى اخره فكتتصل به وكتعترف ليه بالغدر اللي قمتي فيه بحقه. يعني كان شي حاجه ضرك في قلبك وفي الضمير ديالك ما قدرتيش تعاودها فكتتصل به وكتعاود ليه امام الالاف وكتطلب منه السماحة. اليوم زكريا اخويا احمد فهمني دابا ماريو ماريو ماريو دابا غير كان ديو دابا خليني دابا واش الهضره دابا واش ديتي القضيه ديال واش مني ماشي طلعه؟ لا لا والله اسيدي بطلع زكريا اي اخويا احمد واش سمية ما سمية اصلا. المهم راك عارف انا من سمية راه باينه وحده اللي كاينه ايه هي هذيك ماريو. ماريو وي واحد صاحبي شحال صعب لك حمزه واحد صاحبي ناسي ليه مع اختو. صاحبك صاحبك ناسي ليه مع اختو؟ اه شحال صعب لك حمزه بعدا؟ 18 عام. 18 سنه هادي باينش طلايعة يعني واخا متكونش طلايعة ما غاتغامرش ديرها. هاد لابيل هذا شي دراري وشي بنات كنت تيق فيهم قال لي لا ماني ما تدوزهاش اذا ما غندوزهاش. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كلشي معايا؟ شكون معايا؟ اييه معاك حكيم من اكادير. شحال في عمرك حكيم؟ 21 عام. واخا قطع لايف من حداك حكيم. من قبيله وانا كنعيط اخويا ما عرفتش واش النمره هادي هي خدامه ولا لا. هي راه كاينين الالاف كيعيطوا في نفس الوقت. نعم اخويا ما سمعتكش. كاينين الالاف كيعيطوا في نفس الوقت داكشي علاش ما كيشدش ليك. وي وي فهمت ليك واخا. باش نحيد من البيسي دابا؟ حيد من البيسي. بابا راني خرجت منه. بغيت نعترف ليك اخويا بواحد القضيه. اما هي؟ دابا انا عندي واحد السيد صاحبي. دابا هو من اكادير دابا انا ما كاينش انا في اكادير. كنت كنجي لعندو للدار ديما كنجي كنبقاو كنلعبو بلاي وهكا كان عندو هو الدري اختو. المهم دابا هي واخا كبيره عليا انا عجبتها فهمتي وهي هذيك كانت كتجي كتعجبني.